هذا أيها الإخوة هو الشريط التاسع. إذا قلنا أن النصراني أسلم ثم رفض بعد الله، فهل يعني يجب علينا تفيد هذه الفتنة؟ إذا بايعت الناس، إذا بايعت الناس أن تكون إماما عليهم، ما ليس لك ذلك. ما ليس لك ذلك. ما يجوز، ما يجوز. ها؟ ستأتين، ستأتين إن شاء الله. ما كملنا الكلام على الحديث. طيب. ما عشر. يلا هات. في قصة معاذ بن موسى. نعم. أن أحدهم سأل الآخر عن قال كيف صلاة الليل؟ نعم. قال الآخر أتفوق وتفوق. كيف تقرأ القرآن؟ تقرأ الصلاة. تقرأ القرآن. يريد القراءة فقط. إيه نعم. طيب شيخ، وأنا سأله عن عمل في السر. نعم. وأجاب. فهل يقبل أن الإنسان يخبر عن عمل؟ لا لعله أراد أن يسمع الناس فيقتدوا به. نعم. مراجعة ولا درس جديد؟ طيب اسمع. اما احد لا يقدر على حفظه ولا حاجه الى اضاعه الوقت في قراءته. يقول هذا الحديث الذي قبله كله في قتل المرتد، واظننا تكلمنا على معانيهما وعلى فوائدهما، اليس كذلك؟ طيب. قال وعنه رضي الله عنه، اي عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن أعمى كانت له أم ولد. أن أعمى أو أعمن، أيهما الصواب؟ بدون تنوين. لماذا؟ لأنه ممنوع من الصرف للوصفية ووزن الفعل. نعم. أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي. أم ولد، من هي أم الولد؟ أم الولد هي السرية التي أتت من سيدها بولد. قال العلماء رحمهم الله ويثبت كونها أم ولد بأن تضع ما تبين فيه خلق الإنسان. وعلى هذا فنقول في التعريف أم الولد كل سرية إيش؟ تضع ما تبين فيه خلق الإنسان من سيدها. وحكم أم الولد أنها تعتق بعد موت سيدها ولو لم يملك إلا هي، فإنها تعتق ولا تعتق في حياتها. ولكن هل يجوز بيعها أو لا؟ كانت أمهات الأولاد تباع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وأول خلافة عمر، ثم إن الناس تجرأوا على بيع أمهات الأولاد والتفريق بينهن وبين أولادهن، فمنع عمر رضي الله عنه من بيعهن. ولا شك أنه إذا كان معها ولد لا تباع لئلا يفرق بينها وبين ولدها، لكن إذا قدر أنها وضعت الولد ومات فهل يجوز بيعها؟ نقول من العلماء من أخذ بسنة عمر على سبيل الإطلاق وقال لا يجوز بيعها، والصحيح أنه يجوز بيعها في هذه الحال لأنها لم تعتق بعد، ولأن أمهات الأولاد يبعن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وأول خلافة عمر. يقول كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، تشتمه يعني تذكره بالعين، وتقع فيه بالسب والتقبيح، والله أعلم هل كانت كافرة من الأصل أو كانت مسلمة ثم ارتدت، فينهاها فلا تنتهي. فلما كان ذات ليلة أخذ المعول، والمعول حديدة تنقر بها الجبال لاستخراج الحصى منها، أخذ المعول فجعله في بطنها واتكأ عليها فقتلها رضي الله عنه غيرة لله ورسوله. حيث كانت تشتم الرسول وتقع فيه وينهى ولا تنتهي، فهذا جزاؤها، يعني أن دمها صار هدرا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: ألا اشهدوا فإن دمها هدر؟ رواه أبو داود ورواه الثقات. ألا اشهدوا، ألا هذه أداة تنبيه وتسمى أداة استفتاح، وهي للتنبيه بلا شك. اشهدوا، استشهدهم النبي عليه الصلاة والسلام على أن دمهم دمها هدر، ومعنى هدر أي لا قيمة له، وذلك لأنها سبت النبي صلى الله عليه وسلم وشتمته. وسب النبي صلى الله عليه وسلم وشتمه لا شك أنه كفر ورد عن الإسلام، كما أن سب الرب عز وجل كفر ورد عن الإسلام، كما أن سب القرآن والاستهانة به وطلب تناقضه واختلافه ومخالفته للواقع، يعني طلب القتل في القرآن بأي وسيلة، كفر. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. كما أن سب الصحابة رضي الله عنهم واعتقاد أنهم كفروا أو فسقوا إلا نفرا قليلا منهم كفر، كفر مخرج عن الملة، وليس صاحبه من أهل الإسلام في شيء، كما قرر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو حق، لأن سيأتينا إن شاء الله تعالى التعليم. ففي هذا الحديث عدة فوائد. الفائدة الأولى أن من سب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فدمه هدر، وظاهر هذا الحديث أنه لا يستتاب، أنه لا يستتاب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يبين أنه كان يجب أن يستتيبه، إلا أن يقال إن نهيه إياها وامتناعها من الانتهاء بمنزلة الاستتاب. وعلى كل حال، فمن سب الله عز وجل أو رسوله فهو كافر مرتد لا إشكال فيه، ولكن يبقى النظر إذا تاب هل تقبل توبته أو لا. فالمشهور من المذهب أنها لا تقبل توبة من سب الله أو رسوله، لأن هذا كفر ليس بعده كفر، هذا أعظم الكفر. من جعل لله ندا فهو كافر، لكن من سب الله فهو أعظم من جعل الله ندا، لأن سب الله بجعل الند سب ضمني، والسب الصريح أقوى في الاستهانة. وعلى هذا فمن سب الله أو رسوله حتى لو قال إنه تاب فإنه لا يقبل منه ذلك، هذا هو المشهور من المذهب، وعللوا هذا بعظم كفره. وكذلك من سب القرآن فإنه لا يقبل، لا تقبل توبته، لأن سب القرآن سب لمن؟ لله عز وجل. فمن سب القرآن فإنها لا تقبل توبته لعظم كفره. وقيل تقبل التوبة ممن سب الله ورسوله، لأن لقوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا. يغفر الذنوب جميعا مهما عظمت. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: التوبة تجب أو تهدم ما قبلها. ولقوله: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. ولعموم قوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت وقال إني تبت الآن. والقريب الذي في التائبين هي التوبة قبل الموت. ولأن الله تعالى قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وهذا يدل على أن المشركين لا يبالون إذا سبوا الله، لكنهم قد لا يسبون الله تعالى إذا انتهينا عن سب آلهته. وهذا القول هو الصحيح، أن من سب الله أو كتابه أو رسوله ثم تاب فتوبته مقبولة لعموم الأدلة. لكن إذا كان السب لله أو كتابه ارتفع عنه القتل، يعني لا يقتل، لأن الله تعالى قد أخبرنا بأنه يعفو عن حقه بالتوبة، وإذا عفى انتهى كل شيء. وأما من سب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن نقبل توبته لكن نقتله، نقتله لا كفرا بل نقتله ونغسله ونكفنه ونصلي عليه وندخل مع المسلمين، لكننا نقتله أخذا بالثأر، حيث سب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشر، وليس حيا حتى نقول إن الرسول عفى عمن سبوه في حياته، وفي حياته بالخيار، لكن بعد موته من يقول لنا، من يقول لنا إنه يعفو عن هذا الرجل الذي سبه؟ فنأخذ بالثأر لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونقول نقتل هذا الرجل على أنه مسلم لأنه تاب. والآجال يعني طالت أم قصرت لا بد من الموت. طيب، إذن القول الصحيح في من سب الله ورسوله وكتابه تقبل توبته، لكن من سب الرسول فقط يقتل أخذا بالثأر لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما من سب الله وتاب وسب القرآن وتاب فإن نقبل توبته ولا نقتله. طيب، من سب زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام ولا سيما إذا سبهن في عرضهن، فإن سب عائشة بما برأها الله منه أي بما قيل فيها في الإفك فهو مرتد ولا شك في هذا، ويجب أن يقتل. لماذا؟ لأنه مكذب للقرآن، يعني هو جامع بين أمرين، بل بين ثلاث أمور: تكذيب القرآن، القذف في أم المؤمنين، القذف في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا تكنيس للفراش. وأما من سبها بغير ذلك، قذفها بغير ذلك أو قذف غيرها من أمهات المؤمنين، فقد اختلف العلماء في ذلك، ولكن الصحيح الذي لا شك فيه أنه يكفر، إذ لا فرق، يكفر كفرا مخرجا عن الملة ولا كرامة له. ولكن هل تقبل توبته؟ نقول تقبل توبته بناء على عموم الآيات، ولكن يقتد للثأر، لأخذ الثأر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الواحد منا لا يرضى أن تقذف أمه من النسب أو زوجته. فهل يمكن أن يرضى المسلمون بأن تقذف أمهات المؤمنين وهن أمهاتهم؟ لا والله لا يرضوا. أو يرضون أن تقذف زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام وهم لا يرضون أن تقذف زوجاتهم؟ أبدا. طيب، بقينا بمن سب الصحابة رضي الله عنهم. من سب الصحابة وقال إنهم ارتدوا بعد الرسول عليه الصلاة والسلام إلا نفرا قليلا فهو كافر لا شك فيه. لماذا؟ لأن هذا قدح في الله، في حكمة الله عز وجل، وقدح في رسول الله، وقدح في شريعة الله، وقدح في الصحابة أنفسهم. أما كونه قدح في الصحابة فواضح، كيف يكون خيار الأمة خير القرون منذ خلق آدم إلى يوم القيامة هم من أصحاب رسول الله، فيأتي إنسان ويقول لهم كفار أو فساق أو ما أشبه ذلك، إلا من أملى هواه عليه أنهم فريئون من ذلك، فهو قدح في الصحابة لا شك. هو أيضا قدح في الشريعة، قدح في الشريعة، لأننا نقول من الذي نقل الشريعة إلينا؟ الصحابة، إلى التابعين ثم تابع التابعين إلى يومنا هذا، هم الصحابة. فإذا كانوا كفارا أو فساقا، فمن الذي يثق بما ينقلونه؟ أحد يثق بنقل الفاسق أو بنقل الكافر؟ ولهذا باتفاق علماء الحديث أن من شرط قبول رواية الراوي أن يكون عدلا في دينه. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين فثبت لا تقبلوا خبره. فيكون هذا قدحا في الشريعة. هو أيضا قدح في القرآن، لأن الذين حملوا القرآن إلينا من؟ الصحابة. القرآن الآن لبايدين إذا كان النقلة له كفارا أو فساقا كيف نثق به؟ هو قدح برسول الله صلى الله عليه وسلم. ووجه أن يقال هؤلاء الأصحاب لمحمد فسقة كفار، والمرء على دين خليل. والقدح في صاحب الإنسان قدح في الإنسان نفسه، لأن القادح في صاحب الإنسان قدح في الإنسان من أحد وجهين ولا بد. انتبهوا يا جماعة، إما أنه أبله لا يعرف ما صاحبه عليه من الانحراف، وإما أنه موافق له في انحرافه، أليس كذلك؟ طيب، هو أيضا قدح في حكمة الله جل وعلا، حيث يختار لمحمد صلى الله عليه وسلم وهو أفضل النبيين مثل هؤلاء الأصحاب الذين انتهزوا الفرصة بموته ثم ارتدوا بعد موته وفسقوا. هل هذا حكمة؟ أبدا، هذا من أسفه السفه، والرب عز وجل ينزه عنه. وبهذا تبين أنه لا إشكال في أن من كفر الصحابة أو فسقهم إلا قليلا فهو كافر، بل قال شيخ الإسلام: لا شك في كفر من لم يكفر. تبع، لا شك في كفر من لم يكفر، لأنه يترتب عليه هذه المفاسد التي سمعتموها. طيب، إذن الخلاصة أن هناك أشياء لا تقبل فيها التوبة على المشهور من المذهب، وهي من سب الله إيش أو رسوله أو القرآن أو الصحابة أو زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن كل هذا ينافي الدين، ينافي الدين. طيب، هناك أشياء أيضا قال الفقهاء إنها لا تقبل توبة من ارتد بها، وهي توبة الزنديق. والزنديق عند الفقهاء هو المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، قالوا هذا لا تقبل توبة. قلنا لما؟ قال لأن الرجل يظهر أنه مسلم من الأصل، إذا أمسكنا نقول تعالى، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومتى يؤذن الظهر؟ أصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ويظهر إيش؟ الإسلام. قالوا هذا لا نقبل توبته، إذا علمنا أنه منافق لا نقبل توبته، لأنه لم يظهر لنا إلا إيش؟ إلا الإسلام، ولا نقبلنا. هذا هو التعليل، لكنه تعليل في مقابلة النص، فإن الله تعالى صرح في القرآن بقبول توبة المنافق، لكنه سبحانه وتعالى وضع قيودا وشروطا. فقال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. بعدها إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، أربعة بيوت، فأولئك مع المؤمنين. ولهذا نتحرر بقوة في قبول توبة المنافق، ما نقبل على طول، بل نمهله ونصبر حاله وننظر. وهذا هو الصحيح لدلالة القرآن عليه، وقد أشار إليه السفارين في عقيدته فقال: قلت وإن دلت دلائل الهدى كما جرى للعيل بوني اهتدى. إذا دلت القرائن على أن هذا الزنديق هذا المنافق حقيقة مسلم حقيقة فإننا نقبل. الخامس، هذا الخامس ولا السادس؟ السادس. السابع: من تكررت ردته، من تكررت ردته يعني ارتد ثم أمسكناه فرجع للجزاء فأطلقناه ثم ارتد ثانية فأمسكناه فأسلم فأطلقناه ثم ارتد ثالثة فهنا تكررت ردته. قالوا هذا لا تقبل توبته لأنه متلاعب، متلاعب. كيف بالأمس يقول كفر ثم يقول أسلم ثم كفر ثم أسلم؟ فلا نقبل توبته. واستدلوا بقوله تعالى: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. نعم، أعرفتم؟ الذي تتكرر ردته لا يقبل، لا تقبل توبته. قالوا لأنه متلاعب. وللآية، ولكننا نقول أما الآية فلا دليل فيها، لأن نهاية من تكرر ردته فيها أن ازداد كفرا ولم يتب وينتهي، ازداد كفرا. وهذا يقال في حقه إنه يبعد أن يهتدي للإسلام، بل لا يمكن أن يهتدي للإسلام لأنه قال لم يكن الله ليغفر لهم، وهذا يعني أنه لا يمكن أن يتوبوا بعد هذا التكرار وزيادة الكفر. لكن إذا علمنا أن الرجل أخلص حقيقة وتاب وقال أنا أخطأت، فلماذا لا نقبل التوبة؟ وأما كونه متلاعبا فإن كل مرتد متلاعب، مستهتر، غير مبال بما يجب لله من الحق. وعلى هذا فنقول إن القول الصحيح أن جميع من ارتد بأي نوع من الردة إذا تاب فإن توبته تقبل للآيات التي سمعتم والأحاديث التي سمعتم، إلا أن من الناس من نحتاط ونتحرز في توبته مثل المنافق. طيب، فإن قال قائل: إذا كان صاحب بدعة مكفرة وتاب فهل لا نقتله دفعا للفساد في الأرض؟ لأن أهل البدع مفسدون في الأرض. فالجواب أن نقول لا، لأن الرجل تاب، وإذا تاب زال فساده، لكن نطالبه بأن يكتب ردا على بدعته التي كان يدعو إليها من قبل، ونلزمه بذلك حتى لا يغتر أحد بما كان عليه أولا، وإلا يفعل فإننا بلا شك سوف نشك في صحة توبته وإخلاصه. فللحاكم أو لولي الأمر في هذه الحال أن يجتهد فيما يرى من قتله أو إبقائه أو إلزامه تحت الضغط الشديد أن يكتب ما يبين أنه رجع عن بدعته. وفي هذا الحديث الساحر أيضا مما اختلف العلماء في قبول توبته، فمن العلماء من قال إن الساحر لا تقبل توبته وهو المشهور من المذهب لأن كفره عظيم، وذلك بكونه مفسدا في الأرض معتديا على الخلق فلا يمكن أن نقبل توبته. ولكننا قد بينا القول الراجح وأن جميع أهل الكفر تقبل توبته، لكن الساحر ننظر إذا كان قد صلحت حاله وترك ما هو عليه قطعا لا سرا ولا علنا فإننا لا نتعرض له، والله على كل شيء قدير قد يهديه الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان تاب أماما ولكنه في السر يتعاطى هذا العمل فإنه يجب قتله، يجب أن يقتل دفعا لشره وفساده. نعم. إن من سب النبي عليه الصلاة والسلام تقبل توبته ويقع عنه قتل كما في حق الله سبحانه وتعالى، لأنه لو سب النبي عليه الصلاة والسلام في وقته محمد بن عبد الله لم يكفر ولم يجب عليه القتل، وإنما قلنا بوجوب القتل والكفر لأنه رسول الله والرسالة حق لله، والله عز وجل يقتل يعفى عن حقه. نعم صحيح، لكنه بوصفه رسولا صار محترما، هو شخصية صار محترما، فإذا كان محترما شخصيا بسبب الرسالة أيضا فإننا لا ندري عن إسقاط حقه. نعم شيخ الحد لا يسقط عن أحد، الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إلى آخر الآيات، وهذه الآية استدلنا بها في الذي مثلا يقطع الطريق. فأيضا الشيخ السحرة للمسلمين في العصر فكيف لكن قال الله تعالى في المسلمين في الأرض إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه. طيب لا قدرنا عليه، تابنا لما أتينا به قلنا سنقتلك لأنك كافر أظهر التوبة. طيب الذي يقع طيب الذي يقع طيب هو كافر، لا لو قدرنا عليه إذا بعد أن نقدر عليه لو كان ما نقدر التوبة، لأن هذا حد، ولكن هذا النسل أيضا يجب التنبه لها، القتل في الردة ليس حدا، ولهذا لو تاب المرتد بعد القدرة عليه ايش قبلنا توبته، ولهذا نستتيب في بعض الأحيان. أما الحدود فإذا بلغت السلطان فلا يمكن إصلاحه حتى لو تاب. من الآية سبحان الله عز وجل ذكرت الآية سبحان الله المحاربة منها من السبب محاربة بإخافة المسلمين. نعم المرتد يعني كان استغاث غير الله، وعندما تبين له رجع، هل يلزمه الاغتسال والشهاده مره اخرى يعني يكفر فقط القول لا اله الا الله؟ فهمت الكلام؟ خلاصه هل المرتد اذا رجع الاسلام هل يلزمه الاغتسال؟ هذا ينبني على وجوب الاغتسال على الكافر اذا اسلم، والمسألة فيها للعلماء قولات، وأظهر الأقوال أنه يستحب أن يغتسل وليس بواجب. من كل حسين سواء أصليا أم مرتدا. نعم. بالنسبة لمن يصلي إذا كان هذه تأتي في فوائد الحديث إن شاء الله. إيه، أبغى أقطع أم ولدي. لا مش الشيخ مشكل عليه شيء، الانسان يسب الله عز وجل ونقول يعني يتقبل توبته ويسب النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقبل توبته انقل يقتل وهذا يقتل وهذا، ولكن الذي تب الله لا يقتل. أنت لا تظن أن معنى ذلك أن سب الله أهوى من سب الرسول، لا تظن هذا، لأن لا شك أن سب الله أهوى من سب الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن سبه كفرا إلا لأنه رسول الله، لكن لما كان سب الرسول حقا يتعلق به ونحن لا نعلم أنه عفى عنه، أما الله تعالى فلا أنه عفى عنه. تكلمنا عن الذين يكتبون الذين يسبون العلماء لا يكتبون، لكنهم إن كانوا متأولين كانوا متأولين فهم أوليات، وإن كانوا معتدين فهم ضلال. لا نعم. من فضلك اقلب الشريط. الله ان القياس من جميع الانبياء اين، وقد يقال ان الفرض ان الرسول عليه الصلاه والسلام مرسل الى الانسان الان واجب عليه اتباعه واحترامه وتعظيمه، اما الرسل السابقون فانه لا يجب عليه اتباعهم، فتكون يعني هيبتهم في النفوس اقل من هيبه الرسول عليه الصلاه والسلام، لكن الظاهر انه لا فرق. نعم. ايش الاورد وارد؟ نعم اورد نوري. نعم. فعلى هذا لو تاب تنسب الرسول صلى الله عليه وسلم تقول انه لا يرد عليه، نرد عليه باننا لا نعلم انه سمح عن هذا، ما نعلم، قد لا يسمح لسبب من الاسباب. قال سلمنا الصحابه احد الصحابه عموما، واحد الصحابه ينظر اذا سد احد الصحابه بما لا يتعلق بدينه وخلقه، مثل ان يقول انه بخيل او جبان او ما شابه ذلك، فهذا يعذر تعذيرا بليغا، لان ادري ما نقول فيه انه طيبه طيبه لمن، واما اذا كان يتعلق بدينه بان يكون فسق او بخلقه فهذا يفهم، لا سيما في الصحابه الذين اجمعت الامه على الثناء عليهم، بعض الصحابه لا شك انه حصل منهم ما حصل، مثل الذي شرب الخمر حتى جعل الرسول عليه الصلاه والسلام، والذي زنى عبد بن مالك رضي الله عنه، لكن الحد كفره في وجه الحديث الجاهل مقبول. اقصد يصد الصحابي وعظم روايه الحديث ابي هريره رضي الله عنه. اي نعم، لا شك هذا من اخلق الناس، لان ايضا طعن في ابي هريره في حديثه هذا طعن في الشريعة، أبو هريرة رضي الله عنه نقل من الشريعة شيئا كثيرا. نعم. سعد سعد نعم. أولاد النبي صلى الله عليه وسلم يلحقون بالنبي أو بالصحابة؟ أولاد النبي إن قد عندي نسبتهم إليه فهو لا شك أنه كافر، وإن سبهم غير ذلك من كغير من الصحابة، لكن لا شك ان لهم حقا اكثر من الصحابه لقرب من النبي صلى الله عليه واله وسلم. نعم. شيخ ربنا سبح هذه الصحابه انهم غيبه لمن؟ نعم. هل هذه العلة تجري على مطلقا كل من غتب ميتا يعذر؟ نعم، لولي الأمر أن يعذره، لكنه ليس كتأكل سب الصحابة. نعم. كيف الجمع الحديث لا يقبل من ايش؟ ولا لا، ما جاء هذا الحديث. لا ما وصل. شبه الدين أو شبه القرآن يعني بعد جديد العقد يشعر النكاح لا، إذا ارتد الإنسان ومعه زوجته فإنه لا ينفصل النكاح، بل يمهل حتى تنقضي العدة، لأنه يفرق بينه وبين المرأة وتعتب، فإن عاد إلى الإسلام قبل تمام العدة فهي زوجته. اسمع، وإن لم يعد فإنه يتبين انفساخ النكاح من حين ارتد. نعم، ما أجيب عن هذا السؤال، هذا سؤال جاهل وأنت جاهل. حينما ذكرنا شروط التكفير، ما تكفيكم شروط التكفير السابقة؟ شروط التكفير السابقة معناها أنها أسس تبنون عليها. ما يدري أنه يكفر على قولك. نعم. الحج كيف؟ لا لا، إذا حج ثم ارتد ثم رجع للإسلام فحج أصلي، لأن الله شرف لبطلان الأعمال أن يموت على ذلك. فقال ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. فاشترط الله سبحانه وتعالى أن يموت على ذلك. نعم. ظلم الصحابة. نعم، ظلم الصحابة الذين ظلمهم لم يسلموا. الأنصار قالوا يدعو ظلمهم إلى منافق، وإذا كان أنصار يظلمهم إلى منافق فالمهاجرين من باب أولى، لأن المهاجرين أفضل من الأنصار. ولا أعتقد أحدا كامل الإيمان يظلم الصحابة أبدا. كيف يظلم الصحابة وهم أصحاب رسول الله؟ يعني النصارى ما سبوا الحواريين أصحاب عيسى، بل قدسوه، وكذلك لم يغفروا من اليهود 70 رجل، ما سبوا مثلهم. ثم يجي إنسان من أمة محمد يسب أصحاب محمد، هذا معقول؟ نعم. استنبط بعض العلماء هذا وقال كل من غاره صحابة الرسول فهو كافر. انت لو بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحدود، باب الحد الزاني. عن ابي هريرة وزيد بن خالد الجفني رضي الله تعالى عنهما أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي في كتاب الله تعالى. فقال الآخر وهو أفقه منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله وأذن وأذن لي. فقال قل. فقال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته وإني ولا بامرأته. نعم. هي بامرأتي. السؤال له هي بامرأتي ولا بامرأتي؟ بامرأتي يا ولد. بامرأتي. ها؟ بامرأتي. لماذا؟ ها؟ همزة وصل، وهمزة الوصل عند الدرج يعني عند الاستمرار تصل. طيب. فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه 100 شاة ووليدة. فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد 100 وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. متفق عليه. وهذا اللفظ المسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا سؤال يقول: سمعنا أنكم تقولون إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعتمر 3 عمرات، فهل ذلك صحيح ولماذا؟ هذه أم. نقول: نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام اعتمر 4 عمرات، 3 منفردات وواحد مع حجه. العمرة الأولى عمرة الحديبية، والثانية عمرة القضية، والثالثة عمرة الجعرانة، والرابعة مع حجه لأنه حج قارن. وكل هذه العمر كلها في ذي القعدة، يعني في أشهر الحج، ولم يعتمر في رجب. وقد وهل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال إنه اعتمر في رجب، ولكن عائشة بينت أنه متوهم، وهذا هو الحق، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كل عمره بعد هجرته كلها كانت في أشهر الحج. نرجع الآن إلى حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة الرجل الأعمى الذي قتل أمته، بل أم ولده، وأظن تكلمنا على شرط وبقي أو بعض الفوائد، ها؟ وهي أن من شاب النبي صلى الله عليه وسلم استدامه غضب، وظهر الحديث أنه يستتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين أنه كان يجب أن يستتيبها. وش وظهر الحديث؟ وظهر الحديث أنه يستتاب. سبحان الله، هذا أنه لا يستتاب، إن بلانا من مثل هذا أنه لا يستتاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه كان يجب أن يستتيبها، إلا أنه يقال إن نهيه إياها وامتناعها. إلا أن يقال إن نهيه إياها وامتناعها عن الانتهاء من منزلة الاستتابة. طيب، من فوائد هذا الحديث أن سب النبي صلى الله عليه وسلم كان معلوما عند جميع الناس أنه مبيح للدم. وجه ذلك أن هذا الصحابي لم يستأذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قتل أم ولده. ومن فوائده جواز إقامة السيد الحد على رقيقه أو من كان في حكم الرقيق، لأن هذا الرجل قتلها، والقتل نوع من الحد، وإن كان ليس حدا، القتل على الردة ليس حدا في الواقع، لأن الحد لا يمكن إسقاطه، والقتل الواجب بالردة يمكن إسقاطه بالتوبة ولو بعد القدرة عليه. ومن فوائد هذا الحديث أن من أبيح قتله جاز قتله على أي صفة كان، يعني بمعنى أنه لا يكون القتل ذبحا، لأن هذا الرجل طعنها في بطنها، ولكن لا يجوز أن يقتل على سبيل التمثيل به، أو على سبيل يتعلم به أكثر، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا قتلتم فأحسنوا القتل. ومن فوائد هذا الحديث جواز الإشهاد على الأحكام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألا اشهدوا فإن دمها هدر، مع أنه عليه الصلاة والسلام لا يحتاج إلى إشهاد، لكن هذا من باب تأكيد الحكم أن دمها هدر. ثم انتهى باب قتال الجاني وقتل المرتد، فذكر المؤلف كتاب الحدود. وفي فصله كتاب الحدود عن قتل المرتد، دليل على أن قتل المرتد ليس من الحدود، وما يكتبه بعض كتاب المعاصرين فيذكر أن قتل المرتد من الحدود، فإن هذا وهم منه وليس من الحدود في شيء، لأن الحدود إذا وصلت السلطان وجبت إقامته على كل حال، أما المرتد فإذا وصل إلى السلطان واستتابه وتاب وجب رفع القتل عنه. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الحدود. الحدود جمع حد، وهو في اللغة الشيء الفاصل بين شيئين، وسمي حدا لأنه يمنع امتزاج كل واحد بالآخر، ومنه حدود الأرض وهي المراسيم التي تجعل بين أرض زيد وعمرو. أما في الشرع فله إطلاقات، منها المناهي ومنها الواجبات، يعني أن المناهي تسمى حدودا والواجبات تسمى حدودا، فما نهي عن تجاوزه فهو أوامر، وما نهي عن الدخول فيه فهو نواهي. يعني إذا قيل تلك حدود الله فلا تقربوها فهذه نواهي، وإذا قيل تلك حدود الله فلا تعتدوها فهذه أوامر. لماذا؟ لأن الواجبات يكون الإنسان داخلها في ضمنها فلا يجوز أن يتعداها، والنواهي الأصل أن يكون خارجا منها فلا يقربها. ولذلك نقول إذا كانت الآية تلك حدود الله فلا تعتدوها فاعلم أنها أوامر، وإذا كانت الآية تلك حدود الله فلا تقربوها فهي نواهي. مثال ذلك قول تبارك وتعالى في آية الطلاق لما ذكر ما يجب على المطلق وعلى المطلقة، قال تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لأنها أوامر. وقال تبارك وتعالى تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، لما ذكر ما يتعلق بأموال اليتامى وغيرها. نعم، قال تلك حدود الله فلا تقربوها. والمهم من القاعدة أن ما كان من النواهي فإنه يقال فيه إيش؟ لا تقربوها، وما كان من الأوامر فيقال فيه لا تعتدوها. يطلق أيضا الحد في الشرع على العقوبة وهو المراد هنا، ونحده بأنه عقوبة مقدرة شرعا في معصية، عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتكون كفارة للفاعل ورادعة عن الفعل، تكون كفارة عن الفاعل ورادعة عن الفعل. فإن السارق إذا كان يعلم أنه إذا سرق قطعت يده فإن هذا سيمنعه ويرجعه عن السرقة. الزاني إذا علم أنه سيجلد ويغرب إن كان بكرا سوف يرجعه، وإن كان ثيبا سوف يرجم فسيرجعه. إذن فتعريف الحدود هنا عقوبة مقدرة شرعا، ليش؟ في معصية، لتكون كفارة للفاعل ورادعة عن الفعل. هذه الحكمة من الحدود. والحدود إقامتها فرض واجب، لقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، لا سيما وأن القرينة تؤيده، إذ أن قطع عضو من معصوم حرام، والحرام لا ينتهك إلا إيش؟ إلا بواجب. وكذلك الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلد، يدل على وجوب إقامة الحد. وقد صرح أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه على منبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه فريضة، حيث قال وإن الرجم فريضة، وإن الرجم فريضة على من زنى إذا أحصل. وعلى هذا فإقامة الحدود واجبة على من، يعني من الذي يخاطب؟ يخاطب في ذلك ولي الأمر. فإذا ترك حد من الحدود لم يقم كان تاركا لواجب. ثم إن الحدود تجب إقامتها على الشريف والوضيع والغني والفقير والحر والعبد والذكر والأنثى والقريب من ولي الأمر والبعيد من ولي الأمر. حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقسم وهو الصادق البار بأن فاطمة بنت محمد لو سرقت لقطع يدها. بدأ المؤلف رحمه الله بحد الزنا، فقال باب حد الزنا، وذلك لأن الزنا فاحشة وسقوط وسفول في الإنسان وشر مستطير في المجتمع، فكان أولى أن يبدأ به. والزنا فعل الفاحشة في قبر أو دبر، هذا تعريف فعل الفاحشة في قبر أو دبر، ولكن لا بد أن يكون من آدمي، فلا يعتبر فعل الفاحشة في البهيمة لا يعتبر زنا. ولهذا لا يجب الحد على من أتى البهيمة. فالزنا إذن فعل الفاحشة في قبر أو دبر من آدمي. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله. أن رجلا من الأعراب، الرجل هنا مبهم، ونحن لا يعنينا تعيين المبهم إذا لم يتغير بإبهامه الحكم. انتبه، لا يعنينا أن نعرف من هو المبهم متى؟ إذا لم يتغير بإبهامه الحكم، إذا صار ذكره أو عدم ذكره على حد سواء لا يتغير به الحكم فإن هذا لا يهم. الذي يهمنا هي القضية، في القضية الواقعة، سواء كان الذي وقعت منه فلان فلانا أم فلان. ولهذا قال أن رجلا من الأعراب، والأعراب اسم جمع للأعرابي، وهم سكان البادية، والغالب على الأعراب الجهل، هذا الغالب عليهم لقول الله تبارك وتعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. ولكن من الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، لما الغالب عليهم الجهل. فقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله. هذه كلمة عظيمة أن توجه للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن من الموجه؟ من الموجه ومن الموجه إليه؟ الموجه عرب، الناس عنده سواء، والموجه إليه أحلم الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. وإلا كلمة عظيمة أنشدك الله، يعني أذكرك الله عز وجل وأعاهدك به أن تقضي بيننا بكتاب الله. وهذا لا يحتاج إليه النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه إذا قضى سوف يقضي بكتاب الله ولا بد. أنشدك الله إلا قضيت. قال العلماء إن قوله إلا قضيت فيها إشكال من جهة أنها وردت على جملة مثبتة، نعم، فقالوا إن أنشدك على تقدير ما، أي ما أنشدك إلا قضيت، يعني ما أنشدك إلا القضاء بكتاب الله، عرفتم؟ وعلى هذا فتكون إلا حرف استثناء مفرغ وليست من مثبت، لأن أنشدك على تقدير ما أنشدك إلا كذا، إلا قضيت لي بكتاب الله تعالى، يعني إلا حكمت. القضى هنا بمعنى الحكم، وقول بكتاب الله أي بمقتضى كتاب الله، سواء كان من عند الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم أو من القرآن نفسه. فقال الآخر خصم وهو أفقه منه، نعم تقضي بيننا بكتاب الله. قول قال الآخر وهو أفقه، جملة وهو أفقه جملة معترضة، تبين حال الرجل الثاني وهو أنه أفقه من الأول. ولكن من أين علم الراوي أنه أفقه؟ يحتمل أنه علم أنه أفقه بأنه لم يقل كما قال الأعرابي أنشدك الله، أو أنه يعلم من حاله أنه أفقه لكونه مدنيا وحاضرا من أهل الإقامة والمدينة، والغالب أن هؤلاء أفقه من الإعراب من الأعراب. المهم أنه قد تبين له أي للراوي أنه أفقه من الأول. قال نعم، نعم هنا حرف جواب، ولكنها ليست حرف جواب في الواقع، ولكنها لتحقيق ما سبق، ويستعملها العلماء كثيرا في كتبهم، ولا سيما العلماء الذين يكتبون كتابة مستقلة، تجد يكتب ثم يقول نعم لو كان كذا وكذا، فهي حرف لتصديق ما سبق هنا، وإلا فالأصل أنها جواب، جواب للاستفهام. فاقضي بيننا بكتاب الله، اقضي الأمر هنا ليس للوجوب طبعا، لأنه ليس في مرتبة تؤهله أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الوجوب، ولكن نقول إنها من باب الالتماس والترجي وما أشبه ذلك. فاقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي، يعني أرخص لي أن أتكلم. وهذا من أدبه أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم، والأعرابي استأذن ولا لم يستأذن؟ الأعرابي لم يستأذن، بل قال ذلك الكلام الغليظ، وأذن لي فقال قل، يعني قل ما شئت، وهذا إذن. قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، على هذا يعني الأعرابي، الأعرابي، وعسيفا بمعنى أجيرا، أجيرا، فهو كأجير لفظا ومعنى، وإن شئت قل كأجير وزنا ومعنى، هو فمعنى عسيفا أي أجيرا عليه، يعني قد استأجره لرعي إبله أو غنمه أو ما أشبه ذلك. فزنى بامرأته، الزاني من؟ العسيف الابن، ويظهر أن هذا شاب. وإني أخبرت أن على ابني، وإني أخبرت أن على ابن الرجل، فابتديت منه بمئة شاة ووليد. أخبرت، أخبره بلا شك رجل جاهل، جاهل مركب أو جاهل بصير؟ كيف مركب؟ ليش؟ لأنه أخبره بما ليس هو الحق، فهو جاهل مركب. ويقول العلماء الجاهل المركب هو الذي لا يعلم ولا يدري أنه لا يعلم، ولهذا ركب جهله من كونه لا يعلم الواقع ولا يعلم بحاله أنه لا يعلم، فهو في الحقيقة مركب من جهلين. والبصير هو الذي لا يعلم ويعلم أنه لا يعلم. مثال ذلك ثلاثة رجال سألنا أحدهم فقلنا له متى كانت غزوة الخندق؟ قال كانت غزوة الخندق في رمضان في السنة الثامنة من الهجرة. إيش هذا جاهل مركب؟ ليش؟ لأن غزوة الخندق في شوال في السنة الخامسة، وهذا قال في رمضان في السنة الثامنة. وسألنا الآخر فقال لا أدري، هذا جاهل بسيط. وسألنا الثالث فقال في شوال سنة خمس من الهجرة، هذا عالم. فالذين أخبروا بأن على به الرجم هؤلاء جهال جهلا مركبا. نعم. طيب، فافتديت منه، افتديت منه يعني أعطيت فداء عن ابني. الرجم يعني يقتل بمئة شاة بوليدة، مئة شاة معروفة وهي الواحد من الضأن أو أعم من ذلك أو الأنثى من الضأن، المهم أنها واحدة من الغنم. ووليدة من الوليدة؟ يعني أمه. فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام. أهل العلم أخبروه بالحق أنه لا يجب الرجم على ابنه، وإنما عليه جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجل. كان بالأول الأعرابي أتاه مئة شاة ووليدة وامرأته سالم من فتوى الجهالة، لكن الآن صار الرجم على امرأته امرأة الأعرابي، وهذا ليس عليه إلا جلد مئة وتغريب عام. جلد مئة بماذا؟ قال العلماء يجلد بثوب لا جديد ولا خلق. يقول أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2 و5